اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ننتقل إلى، قبل أن ننتقل إلى الموضوع الحديث، كلمة أخيرة عن الحضارة الإسلامية. كل اللي قيل الآن نواحي سياسية، فتسجلون بعض النماذج تتعلق بالحضارة الإسلامية، أضواء على الحضارة الإسلامية، أضواء على الحضارة الإسلامية، أضواء على الحضارة الإسلامية. أضواء على الحضارة الإسلامية، أحمد عبد الرحيم السايح. أحمد عبد الرحيم السايح. وأشار كما يرى مقومات الحضارة: العلم والدين والفكر والعقل، وتحدث عن الثقافة الإسلامية. مرجع آخر: جوانب مشرقة من الحضارة الإسلامية. جوانب مشرقة، هذه أيضا للمؤلف السابق أحمد عبد الرحمن السايح. جوانب مشرقة من الحضارة الإسلامية، تحدث فيها عن العلوم، يعني الكيمياء والرياضيات والفلك والطب. هناك مرجع آخر: مراكز الحضارة الإسلامية. مراكز الحضارة الإسلامية، الدكتور حامد غنيم. مراكز الحضارة الإسلامية، هناك مرجع آخر: جمع بين السياسة والحضارة بأقسامها كلها، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، 4 أجزاء للدكتور حسن إبراهيم حسن. دكتور حسن إبراهيم حسن. كذلك أيضا مرجع آخر: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي. ننتقل إلى التاريخ الحديث، وحديث عن الدولة العثمانية. الدولة العثمانية تشمل الإسلامي والحديث والمعاصر. بالنسبة للعصور، بارك الله فيكم، أظن سبق الإشارة بالأمس إلى أن التاريخ الإسلامي يبدأ ببداية البعثة ومن الهجرة. الآن يقولون التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث وكذلك المعاصر. متى ينتهي التاريخ القديم ليبدأ الوسيط؟ ومتى ينتهي الوسيط ليبدأ الحديث؟ وما الفرق بين الحديث والمعاصر؟ العصور الوسطى هذه على كل حال عند الأوروبيين، لكن نحن عندنا التاريخ الإسلامي. متى يبدأ التاريخ الحديث؟ نعم، يبدأ على كل حال. ما يمكن أن تقول في اليوم الفلاني وفي الشهر الفلاني انتقل العالم مثلا من العصر الوسيط إلى العهد الحاضر. العالم لا يتغير، يعني يحتاج إلى سنوات وإلى مراحل. لكن الأوروبيين عندهم أحداث في الصناعات وكذا، تقدم، يعتبرونه بداية. ونحن عندنا أيضا أحداث مثل فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية الحقيقة هذا من ميزات الدولة العثمانية، وأنتم لعلكم يعني قرأتم حديث في فضل الذين سيفتحون القسطنطينية وقائدها. ولهذا حرص الصحابة أبو ذر الغفاري وغيره، أبو أيوب الأنصاري قصدي، حرصوا على أن يفتحوا القسطنطينية، ولكن مرت 8 قرون والمسلمون لم يستطيعوا أن يفتحوها، حتى جاء السلطان محمد السلطان العثماني الذي استطاع أن يفتحها ولقب بالفاتح في عام كم؟ 857 يتمكن من فتح القسطنطينية. فالمسلمون يعتبرونه أنه بداية للتاريخ الحديث، ولكن على كل حال كما قلت التاريخ الحديث. ولهذا الدولة العثمانية يعني الذين يسجلون الآن رسائل العلمية الماجستير والدكتوراه تاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث، بعضهم يعني أخذ عن السلطان العثماني السلطان عبد الحميد وهو في القرن 19 واعتبر تاريخ إسلامي، يعني يمكن اعتباره تاريخ حديث، فمتداخل. الدولة العثمانية متداخلة، احتلال البرتغالي أو قدوم البرتغاليين إلى الخليج في القرن 10 ربما يكون فيه تقدم، بعضهم يعتبره تاريخ حديث وبعضهم يعتبره يعني تاريخ إسلامي أو تاريخ العصور الوسطى. ولكن هناك أشياء، الدولة السعودية لا يمكن أن يأتي أحد ويقول بأنها تابعة للعصور الوسطى، هي تاريخ حديث. كذلك المتقدم في الدولة العثمانية هي إسلامي، لكن هناك فترة دائما تكون فترة انتقالية بين هذا العصر وبين هذا العصر. بالنسبة للتاريخ المعاصر، ما الفرق بينه وبين التاريخ الحديث؟ يعني يقولون هذا من التاريخ المعاصر. نعم، الذي نعيش الآن يعني خلال 10 سنوات مثلا، خلال 100 سنة الماضية. نعم، خلال 100 سنة الماضية يعتبر تاريخ معاصر. نعم نعم، هي على كل حال المسألة ليست قرآن ولا سنة، أي مجرد يعني تعريفات، لكن لعل المسألة في الوسط. يعني المعاصر الذي يوجد إنسان عاصر هذه الأحداث ويستطيع أن يتحدث عنها. والأعمار الآن ما تأتي تقول إنهم يقولون فلان في المنطقة الجنوبية أو غيرها عمره 140 أو 150، الغالب في العمر يعني في 90 95 وهكذا 100، ولا بد أن يكون عمره 15 سنة حتى يستطيع أن يعي الأحداث. ولهذا من الممكن أن تقول حدود 70 أو 80 سنة يمكن اعتبارها معاصر، وما بعده لا يمكن، ولهذا تتغير. يعني أحداث التاريخ الوسيط الإسلامي والقديم ثابتة، لكن ما يتعلق بالمعاصر والحديث، وقعة إجراب متى كانت؟ 33، يعني إلى قبل 20 سنة تعتبر ماذا؟ تعتبر معاصر، لكن الآن لا يمكن اعتبارها معاصر، الآن تعتبر حديث. لا أظن أن أحد موجود يعني قد ولد في عام 15 أو 17، لا الراوي لا يمكن، لا بد أن يكون معاصر عاصر هذه الأحداث. فإجراب قبل 20 سنة يعني كانت معاصر والآن أصبحت حديث. ما يتعلق بالحرب العالمية الثانية وما بعدها وفاة الملك عبد العزيز وكذا، هذه معاصر وبعد 30 سنة ستكون حديث وتتغير يعني. ولكن كما قلت وأردد إن المسألة ليست قرآن ولا سنة، مجرد يعني تعريف. والله أسبله يعني ممكن أن تقول يوجد أحد مواليد 30 الآن، ممكن قد يكون أحد موجود من عام 30 ولد أو عام 32 ويعي الأحداث، يعني قد تكون هذه. لكن على كل حال الآن يعني المسألة فيها سعة، ولهذا يقولون في الكويت مثلا الشيخ مبارك الصباح هو مؤسس الكويت في فترة تاريخه المعاصر، مع أنه هو توفي عام 34، لكن لأنها قبل سنوات وهو يعتبر تاريخ معاصر ويستمر الآن، من الممكن أن يعتبر تاريخ معاصر. نعم، الحديث قبل 500 سنة كذا يعتبر حديث؟ إيه يعتبر تاريخ حديث. نعم، يعني معتمد، معتمد، ولكن كما قلت قبل قليل بالنسبة لتسجيل الباحثين ماجستير ودكتوراه حتى التاريخ الإسلامي يأخذون أشياء لها 400 سنة، وممكن أن يأخذ تاريخ حديث لها 400 سنة، في التداخل والمسألة فيها ساعة. يعني مثلا هذا حدودنا وهذه حدودكم لا تأخذون وكذا، لكن أشياء تكون ثابتة. مثلا الدولة السعودية الأولى ما يمكن أن يأتي متخصص في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ الوسيط ويقول سأخذها، هذه تابعة للتاريخ الحديث. منتهية. لكن ما قبلها يكون يعني ممكن أن يأخذه الطالب في التاريخ الإسلامي وممكن أن يأخذه في التاريخ الحديث، ما يمنع. دكتور. نعم. يقول 47 وبعضهم 48. لا، ما حد يقول 48. نرجع إلى مسألة. سمعت مؤرخ في حائل يقول 48. لا، هذا واهم يعني. إذا كان يقولها وهو يعلم، ربما أنه يقصد يعني أم رضمه مثلا وتبعات سبله. إيه لا، أم رضمه غير، أم رضمه عام 48، لكن سبله نفسها عام 47، ولا يشك فيها. يعني هناك أحد، نعم، في شوال، هذه ما يشك فيها. مثلا دخول الملك عبد العزيز للرياض وفي شوال عام 19، ما يأتي أحد يقول كذا وكذا، ولكن هل هو في اليوم الخامس أو ليلة الخامس؟ هذه قد يكون فيها اختلاف، لكن ما يمكن أن يأتي أحد ويقول لا، ما أظن في عام 19، أظن عام 20، أظن كذا، هذا ما يمكن. ولا سبيلها أن تكون عام 48، يقصد تبعاته، نعم، يقصد مرضمه يمكن وغيرها. الدولة العثمانية تسجلوا بارك الله فيكم بعض المراجع عنها، تاريخ الدولة العثمانية، تاريخ الدولة العثمانية، محمد فريد بك، تاريخ الدولة العثمانية، محمد فريد بك. مرجع آخر، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية. صبحي عبد المنعم وعبد الحميد سليمان، صبحي عبد المنعم وعبد الحميد سليمان. مرجع آخر، الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين، الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين. الدكتورة أماني الغازي، كتاب آخر، العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا، العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا، عبد الكريم المشهداني، عبد الكريم المشهداني. مرجع آخر، سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية، سقوط الدولة وأثره على الدعوة الإسلامية، سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية. مجدي الصافوري، حدث فيه عن كمال أتاتورك وإسقاطه للدولة. كذلك أيضا العثمانيون في التاريخ والحضارة، العثمانيون في التاريخ والحضارة، محمد حرب. وهناك حركة الجامعة الإسلامية، حركة الجامعة الإسلامية، أحمد الشوابكي، حركة الجامعة الإسلامية، أحمد الشوابكي. كتاب متعاطف، أكثرهم لا يتعاطف مع الدولة العثمانية مع الأسف، كتابنا العرب هذا متعاطف. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، هذا واضح من عنوانه، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. دكتور عبد العزيز الشناوي. والدولة العثمانية بارك الله فيكم كما تعلم مهمة جدا، لكن الوقت مع الأسف لا يسمح، لكن أترك الوقت أترك لكم الأسئلة عن أي نقطة تتعلق بتاريخ الدولة العثمانية. نعم. الدولة العثمانية في وقتنا الحالي يعني يمكن قبل فترة بسيطة ثار حديث حول الدولة العثمانية، وبل أن كثر مشوهين للدولة العثمانية. هل السبب في ذلك أن وصف الأفراد الحاليين الموجودين الآن بالعثمانيين السابقين السلاطين منهم محمد الفاتح ومن قبله هو سبب تشويه أو؟ نعم، لا، هم على الأسف الكتابات العربية الآن أكثرهم هؤلاء الذين يكتبون يقولون بأن الضعف الذي عانى ويعاني منه العالم العربي هو بسبب وقوعه تحت الحكم العثماني لمدة 4 قرون. يقولون بأن الضعف الذي عانى ويعاني ما زال يعاني منه العالم العربي هو بسبب وقوعه تحت الحكم العثماني، وهذا الكلام ليس دقيقا. الدولة العثمانية يعني كانت قوية وفي الأخير ضعفت، ومن الطبيعي أن الضعف هذا الذي حصل أن ينسحب على الولايات التابعة لها ومنها الولايات العربية فضعفت. ولكن حتى هذا الكلام نسبي، لأنه هم يتحدثون طبعا عن القرن 13 والنصف الأول من 14. في النصف الأول من 14 المناطق غير التابعة للدولة العثمانية مثل نجد لو قارنتها بين المناطق التابعة للدولة العثمانية مثل الحجاز والعراق والشام، أيهما أفضل من الناحية العلمية ناحية التعليم والقراءة والكتابة؟ لا شك الحجاز والعراق والشام أفضل، مع أن هذه المناطق تابعة للدولة العثمانية ونجد ليست تابعة. فحتى هذا الكلام نسبي، مع أنه كما قلت أنهم ما كانوا يتعمدون إضعاف العرب، ولكن من الطبيعي أن الدولة قد ضعفت فسوف ينسحب. لكن مع الأسف يعني المسألة حتى في أثناء الحرب العالمية الأولى لعلكم تعلمون بأن العرب كان لهم موقف مع الأسف، وقاموا بالثورة العربية، وقفوا مع الإنجليز والفرنسيين ضد الدولة العثمانية على أساس أنهم يعني وعدوا من الإنجليز بالحرية وكذا وكذا. له على كل حال زعيم الثورة هو الشريف حسين، وهو طامع في الخلافة لا شك. ولهذا يعني رحمه الله السلطان عبد الحميد كان عنده بعد نظر ويعرف الرجال، والحسين بن علي يبدو أنه كان متخوف منه ومبقى في عاصمة الدولة العثمانية كمستشار، وهذا باقي إلى يومنا هذا، ترونه في الدول يعني ليست الدول الديمقراطية، الدول الأخرى إذا غضب على إنسان غضب محدود، ما إذا غضب على مسؤول غضب كبير فهذا شيء آخر، لكن إذا لم يكن مرضيا عنه يبعد عن كرسيه ويعين ماذا؟ مستشار، وهان يسمعون من رغبوا فيها خذوا وإلا لا يؤخذ. لكن مع الأسف الاتحاديين عزلوا السلطان عبد الحميد، حزب الاتحاد والترقي إذا كنتم تسمعوا في عام 1909، هم عام 8 أبعدوه ليس له أمر ولا نهي، ولكن بقي هو السلطان حتى عام 9. في عام 8 الاتحاديون يعينون الحسين بن علي شريفا في مكة، فنصحهم السلطان عبد الحميد بأن لا يعينوا هذا الرجل، وأنه يخشى منه وأنه رجل طموح وأنه كذا وكذا، لكن ما سمعوا منه. ولهذا يقال أنه في اليوم الذي خرج فيه الحسين بن علي السلطان عبد الحميد يقول بأن مكة قد خرجت من يد الدولة العثمانية، وصادق ظنه، وما علم بأن المسألة أكثر من هذا، ليس فقط مكة بل العرب سيثورون على الدولة. فالسلطان عبد الحميد عنده بعد نظر، ولهذا حتى في أثناء الحرب مع الأسف الاتحاديون هم الذين أقحموا الدولة في الحرب العالمية الأولى، وربما والعلم عند الله هذا رجم بالغيب، لو لم تدخل الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى ربما لا تغير الوضع، وربما تغير وضع العالم العربي الآن، لكن هم أدخلوها في الحرب. أما السلطان عبد الحميد يقولون بأنه يقول وما كان يقول هذا إلا للمقربين منه، يقول في عام يعني 1900 وعام 4 وعام 5 وكذا، وهو يرى ليست المسألة يأسا من رحمة الله، ولكن يرى دولته ضعيفة جدا جدا، ويرى الدول الأوروبية قوية جدا جدا أيضا في المقابل. فكان الأمل الذي يرى والرجاء أن تقوم حرب بين الدول الأوروبية، كان يتمنى أن تقوم حرب بين الدول الأوروبية، لكن لا ليقحم دولته فيها، بل ليقف موقف المتفرج. ولهذا والله أعلم، لو أراد الله أنه بقي في الحكم 5 سنوات حتى عام 14 ما دخلت الدولة العثمانية الحرب، ولكن الذي حصل أنه عزل عام 9، والاتحاديون كانوا معجبين جدا بالضباط الألمان ويعتقدون أنهم سينتصرون وأن ألمانيا سوف تنتصر، ولهذا قالوا لابد أن نحصل على غنائم، فدخلوا معهم الحرب وهزمت ألمانيا وهزمت الدول التابعة لها ومنها الدولة العثمانية. لكن الشاهد أن العرب الآن قاموا بثورتهم. الشريف حسين هذا الذي انتقل إلى مكة في عام 9 هو فعلا طموح كما توقع السلطان عبد الحميد، مع أن الاتحاديين أصحاب معروف عليه والمفروض أن يرد المعروف لهم، لكن لا، هو رجل طموح ويريد الانفصال، بدأ بالتفكير. وفي عام 12 يبدو أن الأمور بدأت تصل، والعثمانيين كأنهم بدأوا يحسون بحركة الشريف، ويعلم هو أن قوته ليست ندا لقوة تركيا طبعا، مع أنها ضعيفة جدا، لكن بالنسبة للشريف تعتبر قوية، فلابد من الاستعانة بقوة أخرى. القوة الموجودة هي قوة الإنجليز، وهم موجودين في مصر وفي الخليج. أرسل إليهم ابنه عبد الله ليعرف في حال توتر العلاقة مع العثمانيين إلى درجة الحرب، هل الإنجليز مستعدون لتقديم المساعدة له؟ يعني المسؤول الإنجليزي قال إن العلاقة الآن يعني جيدة مع العثمانيين ولا نريد مشاكل، وفشلت مساعي في إقناع الإنجليز بالوقوف معه. بعد مرور سنتين فقط، ما الذي حدث في عام 14؟ درعت الحرب، والدولة العثمانية وقفت إلى جانب ألمانيا، فتغير الوضع. إذا كان في العام قبل الماضي الشريف حسين هو الذي يطلب من الإنجليز أن يقفوا معه، الآن الإنجليز هم الذين يخطبون وده ويطلبون منه الثورة على الإنجليز، ويعيدونه بتقديم المساعدة، وأنه سيعينونه ملكا على البلدان التي سيحررونها من العثمانيين وكذا. فمع الأسف يعني وقف معهم، وكذلك العرب وقفوا معهم، خاصة في الشام مع الأسف أيضا، يعني القوميين العرب، القوميين هناك، حركة القومية العربية في الشام، وأساسها لابد أن يفهم أن أساسها من النصارى، وهؤلاء النصارى لا يثورون على الدولة العثمانية من ناحية قومية، ولكن رفعوا لواء القومية لأنهم لو رفعوا ولو أعلنوا هدفهم الحقيقي وقالوا بأننا نثور على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية ونحن نصارى، ما قبل منهم المسلمون الموجودون في الشام وهم الأكثرية، لكن لا، رفعوا لواء القومية وقالوا بأننا نحن عرب ويجب أن لا يحكمنا إلا العرب، ولذلك ينبغي أن نثور على الدولة العثمانية في ظروف الحرب هذه. ومع الأسف المسلمون يعني صدقوهم في هذا، ولهذا عندما قامت الحرب يبدو أن القومي، ما هناك شيء واضح مكتوب، لكن الإنسان الذي يقرأ وهكذا يرصد هذه الأحداث، يبدو أن القوميين هؤلاء أنهم انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول منهم النصارى، قالوا هذه فرصتنا، ينبغي أن نقف مع الإنجليز ومع الفرنسيين ضد الدولة العثمانية، هذه فرصة لنا. القوميون الذين ما زالوا متمسكين بنصرانيتهم ولكنهم يدعون القومية. القسم الآخر القوميون المسلمون، فعلا هم قوميين وكذا، ولكن عندهم نزعة دينية، قالوا لا، نحن فعلا نختلف مع الدولة العثمانية، لكن الآن ما دام هناك دول كافرة ينبغي أن نقف مع الدولة العثمانية ضد هذه الدول الكافرة، وإذا انتهت الحرب من الممكن أن نعود إلى مشاكلنا مع الدولة العثمانية. القسم الثالث وهم القوميون الحقيقيون الذين لا تهمهم لا إسلام ولا نصرانية، قالوا ينبغي أن لا نقف لا مع العثمانيين لأنهم ليسوا بعرب، ولا مع الفرنسيين والإنجليز لأنهم أيضا ليسوا بعرب، لكن مع الأسف في الأخير غلب جانب الرأي الأول وأعلنوا الوقوف بجانب الإنجليز والفرنسيين ضد الدولة العثمانية. كذلك أيضا كان هناك إشكالات حتى يعني عندنا في نجد وفي المؤيدين للدعوة الإصلاحية كأنهم يرون أن العثمانيين يعني ليسوا بمسلمين وأنهم أسقطوا الدولة السعودية الأولى وأن الهدف كان القضاء على التوحيد وكذا، والمسألة ليست كذلك. على كل حال الحرب بين المسلمين هذه مع الأسف انفتح الباب بعد قتل عثمان رضي الله عنه، بدأت الحروب بين المسلمين، ليست حروب دينية إنما حروب سياسية. فالحرب بين الدولة العثمانية وبين الدولة السعودية الأولى وإسقاط الدولة السعودية، متى سقطت الدولة السعودية الأولى؟ 33. كيف سقطت؟ من الذي أسقطها؟ إبراهيم باشا بأمر من والده بأمر من السلطان العثماني. ولكن على كل حال كما قلت الدولة العثمانية وإغاطها للدولة السعودية الأولى هذه حروب سياسية، ولكن حتى على القول بأنها حرب دينية فالدعوة الإصلاحية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شوهها المعارضون ووصلت إلى مسامع شيخ الإسلام في عاصمة الدولة العثمانية والعلماء مشوهة، وأول من شوهها هم القريبون منها، يعني سليمان بن سحيم عالم الرياض القريبة جدا من العيينة ثم بعد ذلك الدرعية، هو أول من بدأ بكتابة المعارضة، كتب إلى علماء الأحساء وعلماء الحرمين تابعون للدولة العثمانية، كتب رسالة يذكر فيها 24 مسألة يقول بأن محمد بن عبد الوهاب خالف فيها، لكن الشاهد انظروا إلى ما جاء في مقدمته من الشدة، يقول من سليمان بن محمد بن سحيم إلى من يراه من علماء المسلمين وخدام شريعة سيدي ولدي آدم من الأولين والآخرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الذي نحيطكم به أنه خرج في قطرنا رجل ضال مضل مبتدع، جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة، منها ما داعى وشاع وملأ الأسماع ومنها ما لم يتعد قطرنا، ثم سرد 24 مسألة. فشيخ الإسلام في إسطنبول والعلماء يقولون إذا كان هذا العالم القريب منه يقول بأن محمد بن عبد الله مبتدع وكذا وكذا فهو أدرى وأعرف. بل المسألة أعظم من هذا، إذا كان أخوه إذا كان شقيقه الشيخ سليمان يعارضه وكتب رسالة حوالي 60 صفحة يعارض فيها الدعوة، فمعنى هذا إن دعوة محمد بن عبد الوهاب ليست صحيحة وكذا وكذا. هذا هو ما فهمه المسؤولون في الدولة العثمانية، لأن المعارضين هم الذين شوهوا الدعوة الإصلاحية. فالشاهد أن الحرب بين الدولة العثمانية ممثلة في واليها والي مصر وبين الدولة السعودية الأصل أنها حرب سياسية، والحروب السياسية قامت بين المسلمين مع الأسف منذ قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، لكن مع التنزل والقول بأنها حرب دينية، أن إذا كانت حرب دينية فالسبب أن الدعوة قد شوهت وشوهها المعارضون القريبون جدا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن على كل حال مع الأسف هذا موقف الكثيرين ضد الدولة العثمانية، وهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وكما سجلتم المصادر الذي يقول يعني سقوط الدولة وأثرها حتى على الدعوة الإسلامية المسألة مخطط لها، والإنجليز لا بد أن يعترف الحقيقة أنهم يخططون، كان بإمكانهم بعد سقوط الدولة مباشرة أن يلغوا الخلافة، لكن لم يريدوا أن يلغوهم الخلافة، لأنهم إذا قاموا هم بإلغائها فالمسلمون سيتحركون ويقول هؤلاء الكفار هم الذين ألغوا الخلافة، ولهذا ينبغي أن نعيدها. هم يريدون أن يقوم بها رجل مسلم، بل إن أمكن رجل تركي، ولهذا كانت المسألة بتلميع هذا الرجل مصطفى كمال أتاتورك. وأنا والله الحقيقة لا أعلم معلومات كاملة عن هذا الرجل وكيف ظهر وكيف انتصر وكيف كذا، إنما خلاصة الأمر أنه في عام 18 كان يتحدث كأنه قائد من قادة الدولة العثمانية، وهو يريد يعني أن يحرر أراضي الدولة العثمانية التي أخذها اليونانيون المدعومين من الحلفاء في الحرب، ويقول بأنه لا يريد حكم وأن له مزرعة واستراحة في بلده سيذهب إليها، ويتحدث باسم الدين ومع العلماء. لكن في عام 21 ميلادي بعد موقعة سقارية هذه مع اليونانيين انتصر فيها مصطفى كمال. كيف ينتصر على دولة مدعومة من الحلفاء؟ الله أعلم، أنا لا أعلم بالتحديد، لكن كأن المسألة مرتب لها وكأنها نوع من التمثيل، أنه مطلوب من اليونانيين أن ينسحبوا ليظهر هذا الرجل بمظهر البطل، ولهذا فعلا اغتر به المسلمون ومنهم العرب، وأكبر شعراء العرب وهو أحمد شوقي يثني عليه، بل كأنه يقارنه بخالد بن الوليد رضي الله عنه في قصيدة جاء في مطلعها: الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي، فيقارنه بخالد. ولكن بعد أن تبين له تغير الأمر. الشاهد أنه بعد معركة سقارية لم يعد إلى اسطنبول بل ذهب إلى أنقرة، وهذا هو السبب الآن في نقل العاصمة. يعني أنتم ترون الآن عاصمة الدولة العثمانية مئات السنين هي اسطنبول، كيف تكون العاصمة الآن أنقرة؟ السبب ما حدث في عام 21، مصطفى كمال بعد أن انتصر في معركة سقارية بدأ يظهر آراءه وما عاد إلى العاصمة التي فيها السلطان، بل اتجه إلى أنقرة وأظهر المعارضة للسلطان، وقال بأن السلطان فيه كذا وكذا، وأنه هو الذي يعني سجل الاتفاقية المشينة للأتراك مع الحلفاء في عام 20، وفي عام 23 يقوم هو بإسقاط السلطنة. قال أمور السياسة ما يصلح أن يقوم بها السلطان، لكن أمور الدين وكذا تبقى لكم، في عام 23. ثم بعد ذلك وقع معاهدة مع الإنجليز، وكأنها يعني معاهدة مشرفة استرجع بها الأراضي، قسم من الأراضي، وهم يريدون أن يلمعوا هذا الرجل، وكأنه يعني في هذه المعاهدة فيها بنود سرية، وهي القضاء على الحركة الإسلامية والقضاء على الخلافة والقضاء على أي حركة تحاول إعادة الخلافة واستبدال الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية. وفعلا في عام 1342 يلغي الخلافة إلغاء تاما ويقيم الجمهورية ويصبح هو الرئيس. في عام 1924 تلغى الخلافة التي استمرت أكثر من 14 قرن منذ عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عام 1944 والخلافة قائمة، كونه خلافة سورية في العباسيين في مصر، كون كذا هذا أمر آخر، لكن يوجد خليفة مسلم. ومنذ عام 42 يعني الآن سيتمون بعد سنتين 100 سنة والمسلمون يتحدثون عن إعادة الخلافة، ولكن لم تعد الخلافة أبدا. مصطفى كمال هذا هو الذي ألغى الخلافة، ويعني حتى غير تركيا بشكل كبير وأصدر قرارات، حتى الأذان يحاول أن يحوله إلى اللغة التركية. أنتم بارك الله فيكم تعلمون بأن اللغة التركية ليست عربية، لكن كانت تكتب بماذا؟ بالحروف العربية. ألغى الحروف العربية بالحروف اللاتينية، ويعني الناس ما يستطيعون طبعا أن يعارضوه، لكن قالوا على الأقل تبقى المسألة على مراحل، لكن قال من الآن. ولهذا الصحف التي تصدر في اسطنبول ما يقرأها الأتراك، أصبحوا أميين، يعني هم لا يعرفون إلا الكتابة بالحروف العربية، أما الكتابة باللاتينية ما يعرفوه إلا القليلين ممن درسوا اللغات الأجنبية. فبقوا سنوات الأتراك أميون في بلدهم ما يستطيعون أن يقرأوا. وكذلك أيضا حدد أعداد المساجد، كل منطقة مساحتها تكون كبيرة نسبيا لا يوجد فيها إلا مسجد واحد، بل حتى الطربوش يريد أن يغيره باللباس الأوروبي، فكأنه يريد أن يجعل تركيا قطعة من أوروبا. وهلك هو في عام 38، وتولى بعده زميله عصمة إينونو. عصمة إينونو مثله على كل حال في الأفكار، لكن يبدو أنه أدرك بأن يعني شدة الضغط تولد ماذا؟ الانفجار. فرأى أنه ما يمكن أن الشعب التركي مسلم، ولهذا سمح بطبع كراسات باللغة العربية. مصطفى كمال أتاتورك حرم تعلم اللغة العربية كلها، فسمح ببعض الكراسات لتعلم اللغة العربية، وأصبحت تظهر على بعض الباصات بسم الله مجريها ومرساها، وسمح بإقامة الاحتفالات بعيد المولد النبوي بغض النظر عن كونه بدعة وغيرها، إنما هو مظهر ديني. وجاء بعده جاء جلال بيار وعدنان مندرس، جلال بيار رئيسا انتخابات هذه، وعدنان مندرس رئيس الوزارة، وعدنان مندرس اتخذ الاتجاه الإسلامي، ولكن ما يمكن أن يصبروا عليه، فقاموا بثورة بزعامة جمال قورسيل، وحكم على الرجلين بالإعدام، وخفف عن جلال بيار، ولكن نفذ في عدنان مندرس. ثم بعد ذلك جاء العسكريون في عام 400 هجري، وبعد ذلك أصبحت المسألة عادية، يعني ليست ككمال أتاتورك، ولكن ليست كعدنان مندرس، إلى أن جاء الحزب الموجود الآن، حزب العدالة والتنمية. ولا شك أن الناحية الإسلامية تغيرت بشكل كبير جدا، مع أنه المظاهر واضحة، بعضهم يقول يعني الخمور موجودة في تركيا والأماكن وكذا، لا يستطيع أن يغيروها بسهولة، ولكن المسألة على مراحل، يعني لا شك أنها أفضل مما كان في عهد مصطفى كمال أتاتورك وخلفائه. فكمال أتاتورك لا شك أنه هو صنيعة الغرب، وهم الذين لمعوه من أجل أن يلغي الخلافة، هو يقوم بإلغاء الخلافة من أجل أن لا يعترض عليها الأتراك، وهم يسمونه الآن أتاتورك أبو الترك، وصورته ما زالت مرفوعة، ولا يستطيع أحد أن يغيرها، يعظمونه نعم، على أساس أنه هو الأب الروحي له، وكان هو الذي أنقذ تركيا وكذا وكذا. أي تعليق قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر؟ تعليق على الدولة العثمانية؟ نعم. قبل استكلامكم قليلا عن ترجي الإنجليز لشريف حسين. نعم. هل يقارن ترجي الإنجليز خوفا من إعلان الشريف حسين الجهاد فيثور المسلمين؟ لا شك. حاكم مكة فأرادوا سحبه لتحدث الأمر حتى انتهاء الحرب. هذه نقطة، وأيضا أن يقف معهم. ولكن مسألة الجهاد هذه مهمة، لأن الإنجليز في تلك الفترة يستعمرون عشرات الملايين من المسلمين منهم في الهند، ويريدون أن يجندوهم، ولا يمكن أن يوافق هؤلاء على أن يقاتلوا دولة يرون أنها تمثل الخلافة الإسلامية. ولكن إذا ثار الشريف، وهو ما حصل مع الأسف، أقنعوهم بسهولة، يقولون هذا الشريف حسين بن علي نسل رسولكم، نحن نقول عليه السلام، حاكم قبلتكم، يثور على الدولة العثمانية، دليل على أنها لا تمثل الخلافة الإسلامية. ومع الأسف استطاعوا أن يجندوا أعداد كبيرة، وربما لو أن الشريف ما ثار ما استطاعوا أن يجندوا، لكن هو اغتر به. ولكنهم هم أبدا، يعني في نفس الوقت الذي يجرون فيه محادثات مع الشريف حسين ويعيدونه بهذه الأوعاد المعسولة، في الوقت نفسه هذا يجرون محادثات مع الفرنسيين، ويصلون إلى اتفاقية معروفة تسمعونها، اتفاقية سايكس بيكو، لتقسيم البلدان العربية بينهم وبين الفرنسيين، وهي جزء من اتفاقية ثلاثية مع روسيا أيضا. فلا عهد لهم ولا ذمة. نعم نعم شيخ. كثير من الكتاب الحديثين يتهمون الدولة أنها دولة صوفية، لكن الرجوع إلى أفعال وأقوال الخلفاء ما نجد شيء يثبت أنها دولة صوفية، بل بالعكس. مثلا وصية عثمان لابنها رخان أنه يدعو إلى سنة النبي والتمسك بها، وكذلك رخان إلى ابنه، كذلك الثورات التي قامت على سليم الأول عندما دخل تبريز أعلن أن المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الحنيفي، ثاروا عليه البكتاشية اللي هم صوفية وقتلهم ونكل بهم. فمن وين جابوا الاتهام هذا؟ يعني إذا نعم رأس السلطة الخليفة ما لقينا لا قول أو فعل يثبت أنها صوفية، كذلك أفعالهم في الجهاد وفي نشر الدعوة كلها باسم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا أفعالهم وجهادهم هذا أمر واضح، أما مسألة الصوفية فهم صوفيون، وحما على أساس الصوفية منتشرة في العالم الإسلامي كله، والسلطان عبد الحميد وهو أفضل السلاطين ينتمي للطريقة الشاذلية، هو يقول في رسالة له نشرت في مجلة العربي في عام 1392، يقول بأنه مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهارا. فعلى كل حال، يعني إذا قيل في هذه المسألة مع الأسف، يعني مسألة الصوفية ومسألة وجود القبور، هذه إذا كنت ستخرج الناس من الإسلام بسببها ما تجد مسلمين. يعني القبور ما أظن أنه ما يوجد أضرحة إلا ولله الحمد عندنا في المملكة وفي قطر، وأرجو أنه في الكويت ما يوجد، وإلا الباقي في كل مكان موجود. يعني يدورون وكذا، ولكن إن شاء الله لو ما يقصدون أن صاحب هذا القبر يستطيع أن يجلب النفع أو يدفع الضر من دون الله. وكذلك الصوفية، الصوفية منتشرة في العالم الإسلامي كله، لكن الصوفي يعني مخطئ وكذا، ولكن درجات الصوفية أيضا تختلف، ربما بعضهم يصل إلى درجة يعني لا يمكن قبولها، يقول ويدعي بعض زعمائهم أنه يحج وهو باق في بيته، هذا كيف يكون؟ كأنه يعني له كرامة فوق الكرامات، هذه مشكلة. أما مجرد أنه صوفي وكذا، فالصوفية منتشرة في كافة العالم الإسلامي مع الأسف. نعم يا شيخ. السلام عليك. قبل قليل ذكرت أن قيام الدولة العثمانية ضد دولة الشيخ محمد اللي هو سقوط الدرعية لأسباب سياسية، يعني وش كان الهدف من إسقاط الدولة؟ هل يعني يعتبرون خروج على الدولة ولا كيف يعني؟ نعم، هو على كل حال كانوا يأمرون واليهم ببغداد أن يحارب الدولة السعودية، ولكنه ما نجح، لكن صمموا على حرب الدولة السعودية لأنهم أخذوا الحرمين، ما يمكن أن يصبروا على هذا، يعني لقب خادم الحرمين ولقب حامي حمى الحرمين عند السلطان العثماني ما يمكن أن يفرط به أبدا، خاصة أن الأمير سعود بن عبد العزيز رحمه الله، أنا ما أقول أنه أخطأ، هو أدرى بهذا والأمور الدينية والفتاوى عند العلماء، لكنه عندما دخل إلى الحرم كتب رسالة إلى السلطان العثماني وقال بأننا دخلنا وهدمنا القباب وعملنا كذا، ومن الآن لا تأتي المحامل التي تأتي ولا كذا ولا كذا، وأعطاها أيضا للشريف غالب من أجل أن يترجمها إلى اللغة التركية، والشريف غالب أعلن الخضوع لأنه مضطر إلى هذا، وإلا هو لا شك يريد أن يوغر صدر السلطان ضد الدولة السعودية، لا يستبعد أنه زاد في الكلمات أيضا، فمن الطبيعي، ولهذا والله أعلم، هذا رجل بالغيب، لو أن الأمير سعود مثلا كتب إلى السلطان العثماني وقال لنا دخلنا مكة ونحن سنكون يعني تابعون لكم وكذا، فالسلطان لا يهمه أن يكون الموجود في مكة الدولة السعودية أو الأشراف ما داموا تابعين ويعلنون الولاء والطاعة للدولة العثمانية، فالمسألة سياسة، له الحرب سياسة. حدث الدولة السعودية الثانية أنها أعلنت تبعيتها للدولة العثمانية، الدولة السعودية الثانية فهمت الدرس، ولهذا الدولة السعودية الثانية ما تعرضت للحجاز أبدا، علموا بأن إسقاط الدولة السعودية الأولى بسبب تقدمهم إلى الحجاز، وحتى الدولة السعودية الثالثة يعني الملك عبد العزيز رحمه الله ما تقدم إلى الحجاز إلا في عام 43، والدولة السعودية سقطت، الدولة العثمانية سقطت في العام الماضي، وأيضا لها الآن يعني قريب 10 سنوات، والحجاز ليس تابع للدولة العثمانية لأن الشريف ثار على الدولة العثمانية واستقل بالحجاز عام 34، أعلن الثورة في عام 34 وسط الحرب العالمية الأولى عام 1916، فالمسألة لا شك حرب سياسة، ولكن كما قلت حتى بالتنزل والقول بأنها حرب دينية، فيعني الدعوة الإصلاحية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصلت مشوهة إلى مسامع علماء الدولة العثمانية، حتى كان من علماء الحرمين مثل الإحلام كان يكتب كتابات ضد الدعوة، نعم، وزع على الحجاج، صحيح، فيقال هذا من علماء الحرمين يعني هو أدرى نعم لأنهم قريبون منه، فكيف إذا كان القريبون يعني سليمان بن سحيم الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وكذا، فهم يرون أن هذا رجل يعني جاء ببدعة وكذا وكذا، وأخطاء الدولة العثمانية ليس المسألة الدفاع عنها، لكن الخطأ الكبير أنه يعني مقارنة حكم الدولة العثمانية بحكم الإنجليز والفرنسيين، ويأتي أحدهم ويقول العراق بين احتلالين، يعني احتلال العثماني واحتلال الإنجليزي، ما يمكن أن يكون، هؤلاء مهما كانوا مسلمين عندهم أخطاء، نعم عندهم أخطاء وأخطاء كبيرة، ولكن مهما كان هم مسلمون، ولا ينبغي الوقوف مع الإنجليز ومع الفرنسيين ضد العثمانية، هذا ما يمكن أن يكون، لكن مع الأسف الطمع بالحكم يغري بهذا. نعم نعم الوقت يمضي، لعلنا ننتقل الآن إلى الدولة السعودية، وأترك الوقت لكم على كل حال، متى ما رغبتم في التوقف نتوقف إذا رغبتم توقف مع أنها مهمة ما يتعلق بالدولة السعودية والخليج وكذا، لكن الوقت يبدو أنه الدولة نعم أقول بعدين بعد المهمة الحروب العربية الإسرائيلية نعم ما يتعلق بفلسطين نعم. الدولة السعودية الآن يعني قبل الدعوة الإصلاحية هناك مؤرخين كتبوا مثل ابن عباد وابن ربيعة لا هذا قصدي قبل الدعوة هؤلاء وأحمد المنقور تاريخ المنقور تاريخ ابن ربيعة تاريخ ابن عباد هؤلاء كتبوا قبل الدعوة اللي كتبوا بعد الدعوة الشيخ حسين بن غنام هذا من طلاب الشيخ حسين بن غنام المشهور تاريخه بتاريخ نجد وإلى العنوان الأساسي هو روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام يعني هو الحقيقة تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتاريخ الأحداث السياسية من طلاب الشيخ هو أتى من الأحساء وأصله نجدي لا ليس محايد رحمه الله بل متشدد مع الأسف وأساء إلى الدعوة وهذه نقطة ينبغي أن تفهموها لكن هذا هو الموجود الشيخ بن غنام يعني هو يثني على الدعوة ولكنه أساء في العبارات القاسية ويعني يقول المسلمون هو ما يقول الكفار لكن يقول المسلمون عملوا كذا كأن الطرف الآخر غير مسلم ويتحدث عن نجد وأيضا حتى في عام 96 يقول بأن يعني أهل القصيم قد ارتدوا كذا إلا بريدة والرس والتنومة وهذا لا شك أنه يعني ما كان هو الإنسان يحاول أن يقول لعله يقصد الارتداد اللغوي أنهم ارتدوا يعني سياسيا أو كذا لكن لا هو يقصد الناحية الشرعية ولكنه أخطأ في هذا لا شك وشدد في هذه العبارات ولكن يعني مهما كان الآن هو بالنسبة لدعوة الشيخ يعتبر مرجع أساسي كذلك ابن بشر أيضا عنوان المجد في تاريخ نجد عنوان المجد في تاريخ نجد مع أنه عندنا النجديين دائما ينسبونها إلى المؤلف تاريخ ابن غنام تاريخ ابن بشر تاريخ كذا حتى لو وضع عنوان هو مشهور بتاريخ ابن بشر أكثر من شهرته بعنوان المجد نعم كيف وتشدد نعم حتى في بعض عباراته يعني رحمه الله ما يقصد لكن في المقدمة يقول ثم إن هذا الدين الذي من الله به آخر الزمان على أهل نجد ما يمكن تكون لكن هو ما يقصد طبعا هذا دين جديد لكن قصده إن الله سبحانه وتعالى يعني يبعث مثلا كل 100 عام أو كذا مجدد لكن هذه العبارة هذا الدين الذي من الله به آخر الزمان ما يمكن أن يكون وأيضا هناك مسألة يعني ابن غنام وابن بشير يعني يسيئون إلى الوضع السابق للدعوة وللدولة السعودية الأولى يصفون نجد بأنها كانت جهل وشرك وكذا وكذا وهذا فيه مبالغة لا شك يعني الجهل موجود جهل كبير لا شك وبدع ربما موجودة في منطقة العارف ليست في كل نجد أشياء ربما أنها محدودة لكن توصف المنطقة كلها وأنه ما فيها علم ولا فيها هذا غير صحيح هذا يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان معنى الحديث أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العراق نعم ولكنهم يعني يقولون أن يؤولونها بأشياء أخرى ويقولون لا بأن هناك شركيات وهناك كذا هناك لا شك بدع موجودة وأيضا الجهل لا شك يعني التعليم والله الحمد بعد الدعوة انتشر في كافة البلدان النجدية مع أنه قبل الدعوة كان موجود في مراكز علمية المراكز الثلاثة التي هي أوشيزر هذه أول المراكز العلمية كانت بلدة مهمة والعيينة والرياض وكذلك هناك بلدان أخرى كان فيها علم ومنها عنيزة في القصيم ما يوجد إلا عنيزة قبل الدعوة وهناك مناطق أخرى في المجمع وفي حرم وفي كذا لكن بعد الدعوة بفضل الله تعالى ثم فضل الدعوة انتشر التعليم بشكل كبير وكذلك العقيدة وأظن قلتها بالأمس وأردد أن المسألة ليست تعصب لكن العقيدة الصافية لا شك أنها في نجد العام ولله الحمد لا يدور حول قبر الآن عندنا في نجد كله بفضل الله ثم فضل الدعوة لا شك بعد في المناطق الأخرى علماء وكبار يعني يدورون ويتوسلون وهكذا. لكن بفضل الله تعالى في فضل الدعوة لا شك أنه حتى العوام لا يدورون حول القبور. لكن لا يعني هذا أنه يقال بأن نجد كلها كانت جاهل وكذا. والدليل على هذا أنه حتى ابن بشير الذي يقول هذا الكلام، وهو أقول بأن ربما يكون المقصد الثناء على الدعوة، والدعوة لا شك تستحق الثناء الكثير جدا جدا جدا. يعني هم يقصدون الثناء إذا قيل بأن نجد كانت جهل وكانت كذا وكذا ثم جاءت الدعوة وعملت كذا كأنه رفع مشانها، لكن المفروض أن يقال الحق. لكن هو الشيخ ابن بشير إذا جاء يتحدث عن الشيخ وهو يريد أن يثني على أسرته وأسرته تستحق كل الثناء، يأتي ويقول أباه كان عالما، وعمه إبراهيم كان عالما، وجده سليمان كان عالما تضرب إليه آباط الإبل. إذا كان هؤلاء علماء من أين أخذوا العلم؟ وما قاموا برحلات علمية. هناك علماء يقوم برحلات عظمى ما قاموا، يعني أبوه وعمه إبراهيم والشيخ سليمان كلهم تعلموا على علماء نجد. فمعنى هذا أن هناك علماء، علماء موجودين في نجد. لكن هذه العبارات القاسية لا شك أنها مسيئة وما كان ينبغي، ولكنها هي موجودة الآن، ومع الأسف يعني تكون مطعن على الدعوة وعلى رجال الدعوة. نعم. مخرج لهذا القول انه عدم الاستقرار السياسي في نجد وعدم وجود حكومه حاكمه لنجد بشكل عام هو سبب القول هذا، انتشار الجهل، انتشار والناس قد يكونوا مشغولين بالامن بانفسهم فضلا عن ان ينصرفوا للعلم، وبعد الدعوه الاصلاحيه ووجود قوه سياسيه بدا يعني تكون في البلدان امن واستقرار فانصرفوا للعلم. هي ليست المسألة بهذا الشكل، هذه متفق عليها أن هذا من أسباب الجهل وكذا وكذا، ولكن المناقشة هل فعلا الجهل كما يقولون إلى هذه الدرجة كل نجد شرك ولا أحد يفهم في الدين وكذا؟ لا، هذا الكلام غير دقيق. هناك علماء، وجود علماء حتى عندنا في عنيزة. مثلا في عنيزة متى بدأت الحركة العلمية؟ بدأت مع الشيخ عبد الله بن أحمد بن عظيم رحمه الله الذي جاء في عام 1110، يعني قبل الدعوة بسنوات، وأصبح له طلاب وأعطاهم شهادات إجازات. فعلا كانوا يركزون على علم الفقه من إجازته لتلميذه الشيخ أحمدان بن تركي من عنيزة، أجازه في الفقه بعد المقدمة يقول وهم يركزون على الفقه: أما بعد فإن علم الفقه طود شامخ صعب مرتقى بعيد منتهى، ليس من تسنمه كمن لاذ بحضيضه، ولا من جنى من ثمره كمن تولع بنقيضه. ثم أخذ يتحدث عن كتب الفقه التي درسها عليه تلميذه ويجيزه فيها تقريبا في عام 1130. فهناك علماء موجودين، وفي العارض، في العيينة، في أشيزر، في الرياض، علماء كبار قبل الدعوة. ولكن أردد، لا شك أنها كانت محصورة في بعض المناطق، أما بعد الدعوة فانتشر التعليم بشكل كبير وموسع، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الدعوة، لا شك فيها، ما أحد يمكن هذا. ولكن الكلام على العبارات القاسية في حق نجد وفي حق العلماء السابقين، وأنهم يعني حتى بعضهم مع الأسف يعني يقول بأن العلماء ما يهتمون، والدليل على هذا وجود الأخطاء الفلانية موجودة وأنهم يجيزونها، وهذا كلام غير صحيح. يعني يكون خطأ موجود في المجتمع ما يعني بأن العالم الموجود أنه يجوز، لكن يستطيع أن يغير. ولهذا هل سيأتي أناس بعد قرنين من الزمان ويقولون بأن العلماء الموجودين في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس، الشيخ فلان والشيخ فلان الموجودين عندنا قبل 20 سنة وثلاثين سنة، هل سيأتي أحد ويقول المشايخ هؤلاء يحلون الربا، والدليل على هذا أن البنوك موجودة في المكان الفلاني والمكان الفلاني عندهم وعند الحرمين؟ ما يمكن أن يكون الكلام هذا صحيح. العلماء لا يجوزونه، ولكن لا يستطيعون أن يغيروها بالقوة، ولم يأمروا طلابهم بتغييرها بالقوة. فكذلك العلماء في نجد، بل هناك من العلماء من فكر بالدعوة ولكن ما أراد الله، منهم الشيخ عبد الله إبراهيم بن سيف العالم النجدي في المدينة المنورة، ودرس عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب له عالم في المدينة كما تعلمون، الشيخ عبد الله والشيخ محمد حياة السندي من الهند، من السند التي هي باكستان الآن. الشاهد أن الشيخ محمد نفسه يقول بأن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف دعاني إلى بيته وقال أريد أن أريك سلاحا أعددته لأهل المجمع، هو من أهل المجمع. ففعلا كان الشيخ يعني كان يعتقد أن هناك سلاح يعني أو أنه ينوي الحرب أو كذا، إنما فعلا ذهب إليه في بيته وأدخله الشيخ عبد الله في بيته ودخل إليه في مكتبته وأراه الكتب الكثيرة عنده ويقول هذا هو السلاح الذي أعددته. فكان والله أعلم كان يريد فعلا أن يقوم بدعوة، ولكن المنية عاجلت فلم يقم بهذه الدعوة. ما يستشهد بهذا أنه على وجود البدع والجهل في المجمع وما حولها، قول الشيخ بن سيف؟ لا، ما فيها بدع في المجمع، هي الغالبة في العالم. ولهذا عندنا في القصيم الشيخ محمد نفسه يكتب لابن جماز في شجرة، وكان يعترض على أهل القصيم لأنهم يعني يوالون الزلف في مختلف معالي الزلف في مسألة لا أعلم ما هي، لكن يقول الشيخ محمد نفسه يقول ابن جماز إن أهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات. نفس الشيخ يقول ما عندهم قبب ولا سادات، ما عندهم شيء، غيرهم في مناطق أخرى وهي في العارض. في العارض موجود كما تعلمون قبر زيد بن الخطاب، والشيخ رحمه الله في العيينة هدم هذه القبة، موجود أيضا غار يقولون بأن امرأة لجأت إليه عندما حاول أن يعتدي عليها أناس وحماها. هناك أيضا شجر يسمونه بالفحال، أن المرأة التي لا تحمل تأتي إليه وتضمه وأنها تحمل بعد هذا، أشياء محدودة يعني موجودة فقط. أما الباقي فالجهل، أكرر الجهل موجود في نجد، حدث ولا حرج، وما رفع الجهل إلا بفضل الله ثم بفضل الدعوة. أنا أقصد يعني كلام الشيخ عبد الله بن سيف سلاح معدته لأهل المجمع. نعم، الدعوة، هو سيدعو، سيدعو كما أن الشيخ قام بالدعوة. والدعوة على كل حال يعني حتى دعوا بعضهم بارك الله فيكم يقول بأن هدفهم لابد يعني أن يكفروا الناس وأن يقولوا من أجل أن يحاربوا، إن الدعوة مرتبطة بالسياسة أو هدفهم سياسي، الدعوة مرتبطة بالسياسة، لابد من توحيد هذه البلدان. ولهذا لو أن المجمع أو شقرة أو بريدة أو عنيزة أو غيرها خاطبوا الشيخ محمد والإمام عبد العزيز بن محمد بعد أن بدأ الاتساع وقالوا نحن نريد أن نطبق مبادئ التوحيد 100% كما ترون أنتم، وسندرسها في مساجدنا 100%، وإن شئتم أرسلوا أيضا بعض العلماء، ولكن لا نريد أن نكون تابعين لكم لحكومة الدرعية. هل سيوافق الشيخ أو الإمام عبد العزيز؟ ما يوافق، مع أنهم سيطبقون المبادئ 100%، لكن لا بد أن يكونوا تابعين، وهذا فعلا أمر مطلوب، لا بد من توحيد هذه الإمارات لتكون دولة واحدة. لكن كون تكون فقط دينية ويقول نحن سنطبق مبادئ التوحيد كما ترون ولكن سنبقى وحدنا، لا تطاعون في هذا. نعم. هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يفكر في تكون الدعوة في الشام يعني قبل مجيئه في الدرعية ونشر الدعوة والتوحيد؟ لا لا، لكن كان ينوي السفر إلى الشام، هو في رحلاته العلمية ذهب إلى مكة والمدينة ثم ذهب إلى الأحساء ثم ذهب إلى البصرة، ويقولون بأنه كان يفكر، هو معجب بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان يتمنى أن يذهب إلى الشام لأنه يعلم أن هناك كتب غير موجودة في نجد، فعاز كان عازما على الذهاب، لكن ضياع النفقة أو سرقتها هو الذي دعاه إلى أن يعدل عن هذا الرأي ويعود إلى نجد دون أن يذهب إلى الشام. أما المراجع التي تقول أنه ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى فارس، هذا غير صحيح. بغداد يعني ربما يكون ذهب إليها، لكن ابن غنام وابن بشر وهما المصدران الأساسيان فعلا للشيخ ولدعوته ورحلاته لا يذكرون أبدا إلا مكة والمدينة والأحساء والبصرة. نعم لكن سؤال بسيط. نعم، ما المشكلة قبل دعوة الشيخ كان الجهل منتشر والشركيات منتشرة؟ لو اتفقت مثلا بالبلدان اللي يعتبر أفضل افضل من المملكه وافضل من نجد في طلب العلم غير الشام ومصر، تجد انه عندهم نفس الاشكاليات مع وجود العلماء ومع وجود الدعوه العلميه. لا، هذا موضوع اخر بارك الله فيك. الحديث عن نجد، نجد هل كان فيه هذه الشركيات التي يقال؟ أما البلدان الأخرى ففيها شركيات لا شك. أليس الشام ومصر أفضل من النجد فيما يتعلق بالعلماء وما يتعلق بالعلماء؟ أفضل، لكن ليس فيها هذه البدع الموجودة. لا، نجد ليس فيها البدع الموجودة في الشام وفي مصر. إيه؟ عندهم جهل. أتكلم عن قبل مو بالآن. لا، إنه قبل يعني عندنا في القصيم ما عندنا سادات ولا عندنا مقابر ولا عندنا قباب على القبور أبدا، غير موجود عندنا الجهل. لكن في تلك البلدان فيها، ولهذا أحد العلماء عندنا من عنيزة، لأن الذين حوله فعلا يعني ضد الدعوة وهكذا، فكان يقف ضد الدعوة. قام برحلة علمية إلى الشام، وكانوا يعني هم من الذين يعتبون على الشيخ محمد وغيره أنه يكثر ناس يقولون لا إله إلا الله، فيقولون من قال لا إله إلا الله فهذا مسلم وكذا. ولكن لما ذهب إلى الشام، شاهد على قول الشيخ إن الشام فيها رفيها، لما ذهب إلى الشام وجدهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن عندهم من البدع والشرك شيء كثير. سبحان الله، أراد الله أن يؤمن بالدعوة وهو في رحلته تلك إلى الشام. فلما جاء يعني في زمن سابق لا يقرأون كشف الشبهات ويسمونه جمع الشبهات، فسأل عن كتب الشيخ وبدأ يقرأها وكتب ورقة تحدث عن حالته وعن رجوعه إلى الدعوة، والسبب هو ذهابه. ولهذا حتى يعني الرحلات العلمية إلى الخارج بالنسبة للطلبة النجديين أحيانا تكون سبب إشكال ويتأثر بالعلماء الآخرين، وأحيانا تكون العكس كما هو حال طلبتنا في الابتعاث، بعضهم يتأثر سلبا وبعضهم لا يتأثر إيجابا إذا ذهب. فالشيخ هذا عندما ذهب إلى الشام ووجد فعلا الناس يقولون لا إله إلا الله ولكنها تنقض، فتذكر كلام الشيخ الذي يقول بأن الناس يقولون لا إله إلا الله ولكن عندهم من نواقضها الشيء الكثير، فكانت سببا في إيمانه بدعوة الشيخ مع أنه كان يقف ضد هذه الدعوة. نعم يا شيخ. نعم، مكمل للشيخ ابن بشير بن منان. نعم، مكمل للشيخ ابن بشير بن منان كتاب ألفه. نعم، لا كتب، ولهذا تسجله، هذا من اهم الكتب عن تاريخ الدولة السعودية، تاريخ المملكة العربية السعودية، الجزء الاول عن الدولة السعودية الاولى والثانية، والجزء الثاني عن الدولة السعودية الثالثة عهد الملك عبد العزيز الدكتور عبد الله الصالح العثيمين رحمه الله. له كتب ثانية غير هذه؟ اي له كتب كثيرة وبحوث. لا غير الغالب انه عن نجد، ربما له كتابات اخرى لكن كتابات المهمه هي عن نجد، عن المملكه، وتعليقات وبحوث عن تاريخ المملكه العربيه السعوديه وما يتعلق ايضا بالرسائل العلميه. الدوله السعوديه الاولى هناك رساله علميه للدكتوراه الدكتور عبد الرحيم عبد الرحيم، الدوله السعوديه الاولى، الدوله السعوديه الأولى، الدكتور عبد الرحيم عبد الرحيم. وفي الدولة السعودية الثانية رسالة ماجستير، كانوا يتساهلون سابقا، الآن ما يمكن تسجل موضوعات بهذا الشكل. الدولة السعودية الأولى لابد أن تختار موضوع صغير جدا، لكن في زمن سابق يعني كانت الأمور أسهل من هذا بكثير عند التسجيل. الدولة السعودية الثانية كذا للدكتور عبد الفتاح أبو علي، الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثانية، الأولى الدولة السعودية الأولى، ثانيا الدولة السعودية الثانية، الدكتور عبد الفتاح أبو علي. في منطقة القصيم عن الدولة السعودية الثانية هناك كتاب الأحوال السياسية في عهد الدولة، الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية، الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية للدكتور محمد عبد الله السلمان، الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية، وهذا كتاب مفصل عن منطقة القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية، في عهد الملك عبد العزيز، كتاب حافظ وهبة وهو مصري من رجال الملك عبد العزيز، جزيرة العرب في القرن العشرين، جزيرة العرب في القرن العشرين عهد الملك عبد العزيز الدولة الثالثة جزيرة العرب في القرن العشرين، وكتاب آخر للمؤلف نفسه 50 عاما في جزيرة العرب، 50 عاما في جزيرة العرب. حافظ وهبة، حافظ وهبة كان من رجال الملك عبد العزيز، ورجل آخر من رجاله هو خير الدين الزركلي، كتب أيضا الملك عبد العزيز عدة مجلدات، خير الدين الزركلي صاحب الإعلام، صاحب الإعلام. قلب الجزيرة العربية. نعم، قلب الجزيرة العربية. قلب الجزيرة العربية لمن؟ الكتب على كل حال كثيرة يعني. حمزة نسيت اسمه. نعم، الكتب كثيرة عن الدولة السعودية الثالثة، وحتى عندنا في جامعة القصيم هناك رسائل يعني عن الدولة السعودية الثانية في القصيم، رسالة عن الأمير حجيلان، أمير بريدة، الأمير حجيلان بن حمد، للدكتور عمرو العمر، حجيلان بن حمد آل أبو عليان. يعني دائما الغالب أن الرسائل العلمية تكون دقيقة وحرص فيها كاتبها. كذلك إذا رسالة أخرى ليست من جامعة القصيم، من جامعة الملك سعود، عن الإمام عبد العزيز بن محمد آل أبو عليان أيضا أمير بريدة، للأستاذ عبد الله العجلان. في جامعة القصيم حيث ما يتعلق بالعلماء، الحياة العلمية في بريدة، الحياة العلمية في عنيزة، الحياة العلمية في الرس، الحياة العلمية في المذنب، 4 رسائل كلها عن الحياة العلمية وعن العلماء وأوضاعهم. يعني نعم، والحملات العسكرية جت من مصر ولا؟ نعم، الحملات هذه أيضا هناك وثائق، يعني وثائق الجزيرة العربية للدكتور عبد الرحيم صاحب الدولة السعودية الأولى، هذا له عدة مجلدات كلها وثائق عن الحملات التي قدمت لحرب الدولة السعودية في الدور الأول والدور الثاني أيضا. محمد علي أرسل قواته في عهد الدولة السعودية الثانية أيضا. وما أسف الموضوع طويل، ولكن إذا كان هناك أسئلة حتى عن الخليج وعن القضية الفلسطينية، يعني الوقت لا يسمح بالإطالة، وحتى كتابة المراجع يبدو فيها صعوبة، لكن إذا كان أحد يريد أن يسأل عن منطقة الخليج، الكويت، البحرين، قطر، تاريخ الإخوان اللي حصل، وش أفضل المراجع في هذا اللي حصل بينهم وبين الملك عبد العزيز؟ هي التي تحدثت، يعني كتاب الدكتور عبد الله العثيمين يعتبر مناسب. هناك لجون حبيب أظنه عن الإخوان أيضا، وربما أنه ترجم، ولكن على كل حال يعني الكتابات التي تحدثت، يعني حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين، خير الدين الزركلي، كل سيتحدث عنه. وهناك كتابات يعني أخيرة ربما كتبها أفراد من قبائل الإخوان، وهذه ربما يكون فيها تحيز، ولكن كما سبق الإشارة إلا الإنسان وهو يقرأ يعني يميز بين هذا وهذا. نعم، فيليبي عبد الله، فيليبي يعني نعم، كان يعني مستشرق او كان جاسوس من التبع، والله مساله انه جاسوس او عدم جاسوس ما تعلم، هو مسؤول انجليزي جاء واسلم، اسلم وتسمى بعبد الله. وكونه يعني اسلم من اجل ان يدخل مكه والله اعلم. ولهذا الشيخ ابراهيم العبيد في كتابه تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان، قال في هذه السنة يعني توفي عبد الله فيليبي يرحم الله أموات المسلمين، يعني يقول إن كان مسلما فيرحم الله وكذا، ما قال رحمه الله، إنما قال يرحم الله أموات المسلمين، وكانه يعني يشكك أو كذا، الله أعلم، إنما الأصل أنه أسلم. لكن إذا كان مسألة تجسس وكذا، حتى هؤلاء الذين يأتون على سنهم رحالة جاءوا في عهد الدولة السعودية الثانية وفي عهد الدولة السعودية، هل هؤلاء كانوا جواسيس؟ الله أعلم. إذا كانوا مرسلين من دولهم ليكتبوا بعض التقارير، ولكن يعني تقول يتجسسون على ماذا؟ يعني لا لا، الذين يأتون إلى نجد ما لهم يعني علاقة بالدولة العثمانية، ويتعبون أنفسهم تتعجب منهم. والغالب أنه يأتي إلى الشام يتعلم اللغة العربية ويتعلم شيئا من الطب، يعني يأتي كطبيب، ما يأتي ويقول أنا أتي من أجل أنا رحالة وريد، ما يمكن، يأتي كأنه طبيب ويبقى في هذه المناطق. ولا شك أنه كانوا يكتبون واستفيد منهم. مع الأسف إذا كنتم يعني سجلتم قبل قليل أكثر كله عن التاريخ السياسي، ثم سجلتم مراجع قليلة كلها عن الحضارة، الكتاب الذين كتبوا عن نجد أكثرهم يتحدث عن الناحية السياسية، في هذا العام قتل كذا وعمل كذا. هؤلاء كتبوا عندنا عن عنيزة مثلا، يكتب عن المحلات التجارية وأنهم يبيعون كذا ويبيعون كذا وعدد المحلات التجارية، فهذه لا شك أنها معلومات مهمة. نعم، وعن التعادات والتقاليد، ويكتب أشياء مهمة حتى عن الأشياء الموجودة عند العطارين والأدوية. أحدهم يقول بأنه انتهت الأدوية عندي، فكأنه أحس بمشكلة، لكن يقول وجدت هذه الأدوية التي أتعامل معها مع المرضى موجودة عند هؤلاء الذين يبيعونها العطارين. الكتب موجودة حتى في المتاحف البريطانية. لا، هو على كل حال كونه أنهم التقارير هذه التي نشروها وتقارير سرية يعطونها إلى حكوماتهم، الله أعلم بهذا، لكن الأكثر رحلاتهم موجودة ومطبوعة وتحدثوا فيها. سيرة بس ما في شيء. لا يتحدثون عن البلدان. إيه بس كان سيرة، ما في كتب عن شيء ثاني عن الحياة البدوية، حياة ال. ويتحدثون عن البلدان. نعم، يتحدثوا، وهذه مهمة. تحدث عن البلدان التي جاء إليها، والغالب أنه يعني ما يظهر طبعا نصرانيته وكذا، بل ربما يظهر أنه عثماني وكذا وأنه مسلم، إلا القليل منهم. عن تاريخ الخليج، حد يرغب أن يتحدث مثلا عن دول الخليج، الادعاءات العراقية في الكويت، الادعاءات الإيرانية في البحرين، وتاريخ هذه البلدان كلها، الكويت، البحرين، قطر، عمان. نعم، والبرتغال، البرتغاليين جاءوا في القرن العاشر وبقوا مدة من الزمن، ولكن جاء ينافسهم الفرنسيون والهولنديون والإنجليز، وأخيرا الإنجليز هم الذين صفت لهم ووقعوا أول معاهدة مع القواسم حكام رأس الخيمة في عام 1820، واستمروا تسميها الحكم، الاستعمار، الحماية، حتى 1971، يعني 150 سنة. عام 71، عام 91 خرجوا من منطقة الخليج. هم أعلنوا في عام 68 أنهم سوف يخرجون في عام 71، وكان هناك التفكير بنوع من الوحدة بين الإمارات السبع الموجودة الآن وكذلك قطر والبحرين. ولهذا دولة الإمارات العربية التي قامت الآن، الاتحاد مر بأربع مراحل. هي صحيح كانت تعرف ساحل عمان، ساحل عمان لأنها تابعة لعمان، الأصل منطقة عمان، ما هناك شيء اسمه دولة الإمارات إلا في عام 71 هجري، لكن بدأ انتقل مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى اتحاد ثنائي بين أبو ظبي ودبي في عام 88 هجري، 68 يقوم الشيخ حاكم أبو ظبي بزيارة لدبي، راشد بن سعيد المكتوم والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويوقع اتفاقية في 18 فبراير، مما جاء فيها أنه في هذا اليوم الأحد 18 فبراير قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي بزيارة لأخيه الشيخ راشد بن سعيد المكتوم لمتابعة أبحاثهما بشأن المستقبل الأفضل لبلديهما، واتفقوا على النقاط التالية: أولا، إقامة اتحاد بين البلدين له علم واحد تناط به الأمور التالية: الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي في حالة الضرورة، وقالوا شؤون الجوازات وكذلك الجنسية والهجرة، ثم قالوا دعوة حكام المشيخات للدخول في هذا الاتفاق. والنقطة الثالثة، لاحظوا الفرق بين اثنين وثلاثة، اثنين قالوا دعوة حكام المشيخات للدخول في هذا الاتحاد، النقطة الثالثة قالوا دعوة حاكمي قطر والبحرين لمناقشة الموضوع والاتفاق على عمل وحدوي في المنطقة. اجتمعوهم بعدها بفترة قصيرة في عام 88 في شهر ذي القعدة، في نهاية 87، نهاية 87 68، نهاية عام 87 هجري و 68 ميلادي، يجتمعون كل الإمارات التسع. وفعلا العرب عندهم حماس، وفي أول السنة كان هناك نكسة للعرب، ما هي؟ حرب الأيام الستة، اللي حرب يونيو، ومهزومين فيها العرب، وهناك كلام عن الوحدة العربية وكذا. فاتفق الجميع فعلا على إعلان اتحاد فيما بينهم، واتفقوا على أن يكون 1/1/88 هو بداية الاتحاد. وفعلا أعلن الاتحاد التساعي، هذه المرحلة الثانية، وعقد عدة اجتماعات، ولكن في الأخير مع الأسف في عام 89 كان هناك اجتماع في الدوحة، ونوقشت فيه ما يتعلق بالبرلمان، وقدم اقتراح أنه يكون 4 أعضاء لكل إمارة، لكن البحرين ما وافقت، وقالوا نحن أكثر سكان، وقالوا ينبغي أن يكون عدد أعضاء البرلمان متناسب مع عدد السكان، فلا يمكن أن توافقهم العجمان والقوين وكذا لأنه ليس هناك سكان. فكان هناك رأي متوسط أنه يكون للبحرين 6 أعضاء و4 للباقين، لكن ما اتفق على هذا، وهذا قدمته أبو ظبي. هناك رأي ثالث لا أعلم مصدره، ولكن من المؤكد أن مصدره إمارة غنية، قالوا يكون عدد أعضاء البرلمان متناسب مع المساعدات التي تقدمها كل إمارة، وهذا لا يمكن أن توافق عليه البحرين أيضا لأنها فقيرة. فخرجوا مع الأسف من هذا الاجتماع دون الاجتماعات السابقة، كل اجتماع يحددون فيه موعد الاجتماع القادم، خرجوا من هذا الاتفاق دون أن يحددوا موعدا للاجتماع القادم. ونحن الآن في عام 89، الشيخ زايد يرسل إلى البحرين وإلى قطر، ولكن يقولون لابد أن تحل المشاكل المعلقة، يقولون لهم ما يمكن أن تحل المشاكل إلا باجتماع، لكن يبدو أن البحرين وقطر عازمون، ونحن الآن في عام 90 عام 70 عازمون على الاستقلال في العام القادم إذا انسحب الإنجليز. وفعلا عندما انسحبوا في عام 71 أعلنت قطر والبحرين استقلالها. فيأس الشيخ زايد ودعا حكام الإمارات، واجتمعوا في شوال عام 91 الإمارات السبع الموجودة باستثناء رأس الخيمة، وهذه المرحلة الثالثة اتحاد سداسي، الإمارات السبع باستثناء رأس الخيمة. بعدها بشهرين تنضم رأس الخيمة ويكون هو الاتحاد السباعي، وهو الذي ما زال قائما إلى يومنا هذا، وهو فعلا أفضل ما يكون. يعني هل ممكن أن تكون أم القوين دولة والعجمان دولة؟ أبو ظبي يعني لها مقومات الدولة، خاصة من ناحية المساحة، مساحته أكثر من 80,000 كيلومتر، يعني أكبر من قطر ومن البحرين معا، بل أضعاف قطر والبحرين. لكن دبي يعني، لكن هل يمكن الشارقة رأس الخيمة أم القوين العجمان؟ ما يمكن. لكن هذا الاتحاد القائم الآن لا شك أنه أفضل الموجود، مع أنه ليست الدول الأخرى، يعني نوع من الفيدرالية، وكل إمارة الآن الأسرة الحاكمة فيها هي التي تعين ولي العهد، ما يتدخل رئيس الدولة فيها. يعني في دبي خاصة بالمكتوم، في الشارقة ورأس الخيمة بالقواسم، والنعيمي في أم القوين، والشرقي في الفجيرة، وهكذا. لكن المهم هو الشؤون الخارجية والدفاع، وهذا هو الأساس. أقوى دولة في العالم الآن الولايات المتحدة، الاتحاد هو في الشؤون الخارجية والدفاع، وللولايات الأخرى ربما هناك هذا يسمح به في هذه الولاية ولا يسمح به في هذه الولاية. فالاتحاد القائم الآن لا شك أنه أفضل ما يمكن أن يكون. لا يمكن أن هذه الإمارات السبع كل واحدة منها تكون أو تشكل دولة أبدا. أما قطر والبحرين فلا يمكن، نرجع مرة أخرى إلى الحكم، يعني كل واحد يريد أن يكون هو الحاكم رقم واحد، ما يريد أن يكون تابعا لأحد. لكن أخذتهم يعني الحمية وكذا، والعالم العربي يتحدث عن الوحدة وكذا، ولكن في الأخير انفصل. ليس الدولة لازم منها أفضل؟ هو الذي رشح الشيخ زايد وهو الأساس، وهي أكبر الإمارات، لكن الآن يبدو أن الفترة يعني 6 سنوات وعندنا نحن وما عندنا يعني نوع من الديمقراطية، يعني إذا اجتمعوا يقول واحد أنا أرشح مثلا الشيخ زايد لما كان موجود، والآن يرشح ولي عهد أبو ظبي مثلا ليكون الرئيس، هل أحد يعارض؟ الباقي لا يعارض، يعني ما تعطى أوراق سرية ويكتب فيها، إنما هكذا، هل أحد يعارض؟ ما أحد يعارض، وتسير الأمور. والسفارات الآن موجودة في أبوظبي وهي العاصمة الأساسية، لكن كما قلت لكل إمارة، ولهذا الآن مع الأسف تغيرت الأمور، لكن إلى قبل 30 سنة فرق كبير بين دبي وبين الشارقة، مع أن المسافة 10 كيلو، الآن ما هناك مسافة، تداخلت كلها بلدة واحدة، لكن فرق كبير جدا بين دبي وبين الشارقة. الشارقة محافظة ودبي منفتحة وفيها أشياء مسموح بها لا يسمح في الشارقة أبدا، ومع أنها دولة واحدة، لكن هذه إمارة وهذه إمارة. أي تعليق على منطقة الخليج، على فلسطين؟ هي القضية الأساس. نعم، حرب 67 الأخبار تقول أن طبعا سببها اشغال الرأي العام الإسرائيلي، مو مقبول يعني حرب على هذا. نعم، لا هي حرب 67 مع الأسف، والله يا أخي لا أعلم كيف يعني صارت حرب 6 أيام وتكون في هذه الهزيمة الكبيرة جدا. إذا كانوا يتحدثون عن حرب 48 وإنه يعني فيها خيانات وفيها كذا، فحرب 67 هذه يعني ما تتصور، يعني السيارات سيارات الجيب ربما، والسيارات ما تمشي في هذه الرمال، فكيف إنها تحرك أو تأخذ هذه الرمال، تأخذ هذه الأراضي سيناء كلها يأخذها اليهود في 6 أيام؟ إلا أن المسألة فيها أوامر بالانسحاب وفيها كذا. الجولان يقولوا لو كان فيها نساء وأطفال يلقون بالحجارة لاستطاعوا أن يدافعوا عنها، ولكنها مع هذا أخذت بسهولة. فالمسألة لا شك فيها يعني خيانات كبيرة جدا، ولهذا الرئيس عبد الناصر الذي أصبح له سمعة كبيرة بعد حرب 56 المعروفة بالعدوان الثلاثي، لا شك أن سمعته تدهورت كبيرا كثيرا بعد حرب 67، لأنه المسؤول عنها، ولكنه ألقى بالتبعة على عبد الحكيم عامر رئيس هيئة الأركان، وانتحر عبد الكريم عامر إذا كنتم تسمعون بعدها بأيام فقط، والله أعلم انتحر أو قتل أو كذا، هذا غير معروف، ولكن أنها تؤخذ في 6 أيام. ولهذا الحرب التي بعدها 73 17 يوم القوات المصرية لا شك أبلت بلاء حسنا ودمرت خط بارليف ودخلوا أراضي سيناء وحرروا أجزاء، معقول في 17 يوم تحرر عدد من الكيلومترات، لكن تأخذ هذه الأراضي كلها في 6 أيام؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون، إلا أن هناك يعني أشياء غير واضحة في مصر، ولكن من المسؤول؟ الله أعلم، ولكن يبقى الرأس الكبير هو المسؤول، لأنه إذا كان يدري فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم لا شك. ويعني مع أنه كان هو رحمه الله وعفى عنا وعن على كل حال هو المتحمس للحرب، ولكن هو ما كان عنده سياسة في ذلك الوقت، كان جيشه في اليمن أيضا يحارب، هذا مشكلة، وما أعد العدة كما هي، والله أعلم. يقولون بأنه في سوريا المسؤول عنها حافظ الأسد الذي كان وزير الدفاع، وأنه وعد بثورة ويصل إلى الحكم، وفعلا بعدها في فترة قصيرة وصل إلى الحكم، وكما قلت الجولان كانت محصنة، كيف أخذت بهذه الفترة القصيرة؟ الله أعلم، ولكن لا شك أنها هزيمة كبيرة جدا، لأنها أخذت فلسطين كلها وأخذت أراضي كثيرة من مصر ومن سوريا. أي تعليق على شيء يتعلق بالعالم العربي كله وبالعالم الإسلامي؟ موفقين إن شاء الله تعالى، الله يبارك فيكم وإياكم. سم على كل حال كما تسمعون أن الأمريكيين وافقوا بشروط معينة يعتقدون بأن الإيراني لن يصلوا إليها. لكن النظام الجديد الآن أو الرئيس الجديد يرى أنه لا، بموجب هذه الاتفاقية من الممكن أن يصل الإيرانيون فعلا إلى سلاح نووي، وهذا مخيف فعلا. يعني في زمن سابق كان هناك دول يعني موثوق فيها هي التي عندها السلاح النووي، لكن الآن يعني دول بدأوا يصفونها بدول مارقة ممكن أن تصل إلى السلاح النووي، وهذه مشكلة. دول كانت قوية ومحافظة لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا وصل الأمر إلى درجة كبيرة، ومنها إسرائيل مع الأسف لن يستخدموا فعلا إلا إذا، لكن مثل إيران ما يمكن أن يوثق بها أبدا. أطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.